برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص خلاص خلاص خلاص، أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من فزورة، ونتعرف على أصحابنا اللي موجودين معانا. فاز زيد إبراهيم، تيمان الخدوجي، وفزورتنا النهاردة عن جماد، يعني مش بيشرب ولا بيأكل ولا بيتحرك ولا بيتنفس يعني مش كائن حي. بنحتاجها في فصل الصيف وقت الحر، وفي فصل الشتاء وقت السقعة. نستخدمها فين؟ احنا بنستخدمها في الشارع بس، وما ينفعش نستخدمها في البيت، وفي منها كل الالوان، واحيانا الوان متداخلة مع بعض يعني لونين، او بيكون مرسوم عليها ورود وزخارف، وغالبا بتكون على شكل دايرة واحجامها مختلفة. الصغيرة ودي بنقدر نخليها في ايدينا، وبتكون سهل نطويها ونحطها جوه جراب ونحطها في شنطتنا لو مش هنستخدمها. هي ورقة ولا ايه؟ انت تأكد من اجابتك وقولي. ولما بنستخدمها بنفتحها ونمسكها في ايدينا، وبعضها احجام كبيرة جدا وضخمة، ودي بتستخدم في المطاعم والحدائق والنوادي. مفيدة في ايه؟ بتحمينا من الشمس الجامدة في وقت الصيف، وبتحمينا من المطر في وقت الشتاء. ولما نروح البحر بنقعد تحتها في فصل الصيف علشان تحمينا. بنقعد تحتها. يعني دي شمسية ولا ايه؟ شمسية ولا ايه دي؟ الكرسي. لما بنروح البحر، لما تتأكد قولي. لما بنروح البحر بنقعد تحتها في فصل الصيف علشان تحمينا من حرارة الشمس الجامدة. دي شمسية اكيد. مصنوعة من ايه طيب؟ مصنوعة من القماش السميك والبلاستيك كمان، وبعضها من قماش بيكون ضد المية اسمه ووتر بروف، وكمان من الحرير. يعني ايه ضد المية؟ يعني قماش مش بيمتص المية، بيطردها وبيخليها تنزل من فوق علشان تحمينا من مية الامطار بدل ما تبل هدومنا ونتعب. ها حد عارف؟ الجاكيت. انا لخبطتهم، هم جاوبوا صح وانا لخبطتهم، اكيد انا اللي هاخد الجائزة. هو جاكيت. الناس مش جاكيت. ما انت تلخبط. طب كويس. التيشيرت. لا الطاقية. احنا تحت الشمسية. لا بنقعد تحت الكرة. لا تحت الشمسية. برافو يا تيم، برافو. سقف نفسك، سقف نفسك. وده دوري يا أسألكم. شمسية الإيد بتكون على شكل إيه؟ أنا مرة اشتريت على شكل بنتن. على شكل بنتن؟ مرة اشتريتها على شكل بنتن. ده مرسوم عليها ممكن بنتن؟ لكن هي شكلها الشكل الهندسي بتاعها مربع ولا دايرة ولا مستطيل ولا مثلث؟ هي دورية كده. دورية. دورية صح؟ صح يا فهد؟ وبنستخدمها في فصل ايه؟ الشتاء. الشتاء بس؟ لا والصيف. الشتاء والصيف. طب بنستخدمها ليه؟ عشان نحمينا من الشمس. وفي الشتاء عشان تحمينا من ايه؟ من الشمس برضو ولا ايه؟ لا، في الشتاء عشان تحمينا من المطر. من المية. برافو، عشان لما يكون في مية بتحمينا من المية مطر. برافو عليكم، برافو على تيم، وتستحق هدية قصة وألوان.